نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: وقال عطاء: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة. نعم، هذا الأثر العاشر بعد المئة، هذا معنى جديد غير المعاني اللي تقدمت، وهو معنى دارج عند السلف يكاد يكون متواتر عندهم، بل هو في الوحي، أن صاحب البدعة من عقوبة الله له لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة، نسأل الله العافية والسلام. أولا لأنه لا يراها ذنب وهو يراها الآن، والثانيا أنه في الغالب يكون سببها الهوى والكبر وغيره والحسد والبغي، فلذلك لا يوفق. صاحب المعصية قد يوفق للتوبة، صاحب البدعة هنا قال ما يكاد، يشوف كلمة ما يكاد يعني قد يخلف الله وعيده فيأذى لصاحب بدعة بتوبة، لكن يحذر أي مبتدع إن هذه السنة المضطردة إن صاحب البدعة ما يتوب، ودليلها من الوحي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يمرقون ثم لا يعودون، ثم لا يعودون، هذا وحي واضح. ولذلك قال ابن سيرين: والله إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، كلمة لا يعودون أشد من كلمة يمرقون، لأن هذا فيه أنه يختم عليه ما عاد يرجع، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك السلف كانوا هكذا، يقول أيوب: جئت فرح لابن سيرين وبشره، أما شعرت أن فلان ترك بدعته قال فما تحرك، وقال انظر في أي حفرة سيقع، إنه لن يعود إلى الصراط، لكن من حفرة في حفرة. ثم قال: إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون ثم لا يعودون. قال أيوب: فتتبعت الرجل فإذا هو فعل خرج من حفرة وسقط في حفرة أشد منه، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن يحرص على السنة ولو قصر في العمل، يحرص على السنة، لأن البدعة خبيثة، نعوذ بالله من حاله. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع لبقة الإسلام من عنقه. نعم، لما سئل بعض السلف من هو السني، قال: هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء كلها لا يغضب لشيء منه، هذا السني، معناه أنه باقي على الأصل. الأصل أن ما في أهواء ولا في أسماء ولا في أحزاب، فإذا السني هو إذا قلت عند التبليغ فجرة والإخوان فجرة والمرجع والخوارج وفلان وزعماء البدع ما يتحرك في شيء يفرح، هذا سني، هذا معناه قلب طاهر. شوف كيف العلامة، إذا ذكرت عنده الأهواء أو رؤوس أهل الأهواء ما يغضب لأحد منهم، معناه أنه باقي على الأصل هو. كذلك هنا ابن عباس قال: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة، من أقر على نفسه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأن الإسلام ما له إلا اسم واحد، مسلم موحد حنيف سني فقط. اللي يقر على نفسه بأن تبليغي أو من الأحباب أو من الإخوان أو، فهذا معناه أنه مقر على نفسه أنه فارق الصراط المستقيم ورضي بهذه الأحزاب المحدثة وخلع ربقة الإسلام من عنقه. المراد هنا ليس الكفر، المراد أن خلع الجماعة، الجماعة ربقة، الربق كما قلنا كثيرا هو الحبل اللي يكون فيه عدة حلقات تدخل فيها البهم، هذا الربق وهو الجماعة. فإذا أقر بالاسم المحدث خلع ربقة الإسلام وانضم إلى هذه الأحزاب الضالة المحدثة، نعوذ بالله منها، وهو بداية خروجه من الإسلام بالكلية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وفي قراءة: إن الذين فارقوا دينهم، ومن فرق الدين فقد فارق الدين، لأن الصراط واحد. فلا تقر على نفسك بأي اسم من الأسماء المحدثة ولا أي نسبة. ولذلك الشيخ محمد عبد الوهاب لما شرح ثمان الحالات التي في آخر سورة يونس قل: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني بين دينه ما هو، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. إن كان كل واحد لحزب أنا موحد فقط مسلم حنيف من أهل التوحيد، هذا اللي أقبل على نفسه، وأنا أقيم وجهك للدين حنيفة، ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إن قال الشيخ: إن كان ولا بد من انتساب فقل أنا حنيف على ملة إبراهيم، أنا من أهل التوحيد، أنا من أهل الإسلام، أنا من أهل السنة فقط، لا تقر على نفسك بغير هذا. نعم. وقال ميمون بن مهران: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. نعم، لأن الأحزاب هذه هي التي فارقت الصراط المستقيم، صراط واحد، توحيد والسنة والجماعة واحد، والأحزاب هي اللي فارقت وتركت الصراط وحزبت، وسبب الأحزاب البغي والحسد والدنيا والطمع والرياسة، هذا هو سبب الأحزاب. قال الله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. لماذا؟ بغيا بين البغي وطلب الدنيا، هذا هو سبب التفرق. نعم. وقال مالك بن أنس: لم يكن من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. فكيف يعتنقها الإسلام وهي دين محدث؟ كما قال: كيف يعتنق الإنسان وهي دين محدث؟ كما قال الشعبي، قال: كفرت بدين قد ولدت قبله. عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه لا خوارج ولا مرجئة ولا جهمية ولا أشعرية، كلنا بالإقرار، حتى المبتدع يقرون ما كانت موجودة في عهد الفاصل. طيب عهد الصديق كذلك، ما في إلا إسلام واحد فقط. عهد الفاروق كذلك، عهد عثمان كذلك. هذا يدلك على أنها محدثة وأنها باطل وأنها شيء جديد في الإسلام. ما كانت والله الأهواء إلا بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. وقال مالك بن المغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. إذا قبل على نفسه بغير اسم الإسلام والسنة ألحقه بأي دين شئت، نسأل الله عليه وسلم. إذا تسمى هو بغير الإسلام والسنة، يكفيك اسم الإسلام توحيد، يكفيك اسم السنة، ألحقه بأي دين شئت. يعني إذا هو رضي على نفسه بهذا الشيء أو استنكف عن اسم الإسلام، كما يقول بعضهم الآن، يقول دين الإنسانية ولا، ألحقه بأي دين شئت. نعم. وقال عطاء: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن. لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن. الآن مجالسة الأهواء قد تكون مجالس حقيقية وقد تكون مجالس افتراضية عن طريق الكتب، سماع كلامهم، مواقعهم، قنواتهم، هذه كلها مجالس. أي واحد يجالس أهل الأهواء، سواء يقول بشوف إيش عندهم، سواء يقول أنا واثق من نفسي، سواء يقول حرية، سواء بيرد على شبهات، أي واحد بيجالسهم مجلس حقيقي أو افتراضي فإنه لا يسلم من عدة أشياء، أربعة أو خمسة: إما أن ينحرف، وإما أن يمرض قلبه، ما يمكن يخرج بالوجه اللي دخل به. إذا جالستهم وسمعت منهم يلبسون عليك، بدل ما كنت عزام وفاهم وبصير ومقدام، بعد مجالستهم تمرض. أهل الأهواء أيا كان، سواء كانوا متسمين بالسلفية متسمين وهم على باطل، متسمين بأي اسم كان، إذا جالستهم وسمعت وقرأت مذكراتهم، قرأت كتبهم، شفت مواقعهم، والله تمرض. قال هنا: يحدث في قلبك ما لم يكن. كان قلبك طاهر وكان عزمك زين، لأن العزم مرتبط بالبصيرة، كنت عزام ومقبل، لما جالستهم مرضت، شككت، دخلك الشكوك، الشيطان حريص، لماذا تجالس، لماذا تقرأ له؟ ولذلك في ذم الكلام وأهله يقول الرجل السلف، يقول: أتيت أحكي بعض كلام الجهمية عند الأكابر، بس أحكي كلام أقولهم يقولون كذا وكذا، مذهبهم باطل، ويقول كلهم صاحوا علي، أسكت أسكت أسكت، ما نبغى نسمع أصلا كلامهم، تمرض قلوبنا. وفي واحد جاء لرجل من السلف وقال له: وش رأيك في اللي يقول القرآن مخلوق؟ قال: الله لا يجزاك خير، أنت السائل، أول مرة نسمع هذا الكلام ومرض الكلام، ما كنت أظن أن في أحد بيقول القرآن مخلوق، أنت ليش تقول الكلام؟ فكلهم يحرصون على طهارة القلوب، فأول خطر مرض قلبك، حتى لو ما انحرفت ولو ما ابتدعت، والله لن تخرج بالقلب اللي دخلت به. يلبسون عليك ما تعرف، يمرضونك، يشككونك في طريقك، يشككونك في مشايخك اللي أنت تسمع منهم الوحي مثلا، تشك تمرض. قال هنا: يحدث في قلبك ما لم يكن. وقال هنا: مجالسة ممرضة القلوب. إذن إما أن يغمسوك في ضلالتهم، أو يلبسوا عليك، أو يمرضوا قلبك، أو تفتن غيرك، أو تقول أنا واثق من نفسي كما قال سفيان، تقول أنا واثق من نفسي، أبقرأ وبدخل مواقع بشوف. قال سفيان: فمن قال أنا واثق من نفسي وكله الله لنفسه، ومن أمن الله على دين طرفة عين سلبه إياه. هذا الآن حجتهم كلهم، يقول أنا واثق، اللي يقول أنا واثق يعني أنا أعرف الحق وأثبت عليه بنفسي يعطيه الله كما يريد، يعني يكله إلى نفسه. نعم. وقال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف. هذا أيضا من آثار البدع في القلوب، يستحلون السيف. والله ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، يقول أيوب: وكان أبو قلابة والله من الفقهاء ذوي الألباب. الخوارج استحلوا السيف، الإخوان المسلمين يستحلون السيف، وشوف الآن إذا جاهم حكم ولا شيء بأي شبهة يستحلون، أصلا يغلون على كل واحد ليس معهم. التبليغ لا يضركم الدروش اليوم فيها، يستحلون السيف ويغلون على المسلمين يحقدون عليهم. المرجئة لا يغركم الإرجاء، فإنه وجد في التاريخ من هو مرجئ ويستحل السيف على أمة محمد كأبي حنيفة وغيره، مرجئ شديد الإرجاء، يقول إيماني كإيمان جبريل ويسعى في الثورات، ما في ثورة إلا هو يسعى فيها، نسأل الله عافية السلام. فهو كل مبتدع هذه طريقته، يستحل السيف. والسبب استحلال السيف الغل، إن البدعة تورث الغل والحقد على المسلمين، يتطور الأمر إلى استحلال السيف. ولذلك كان أبو قلابة وأيوب يقولون كل أهل البدع خوارج، كل أهل البدع خوارج، وكل الأحاديث اللي في الخوارج هي منطبقة على كل أهل البدع، كلهم خوارج، خرجوا على النص، خرجوا على الحق، خرجوا على المسلمين، حزبوهم، استحلوا السيف، كلهم خوارج. نعم. وقال أبو قلابة: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في حياة الدنيا، كذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: وهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة. يعني السلف ما يأخذ القرآن على أنه تاريخ فقط، لا، إن حتى القصص الماضية نحن المرادين به، كما قال عمر: إنما يعنى أنتم. إن الذين وأيضا هذه الآية فيها العموم في آخرها: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، ذلة لا تفارقهم. قال الله: وكذلك نجزي المفترين، كل من افترى على الله وابتدع هذا عقوبته، أن الله يغضب عليه ويورث الذلة. الآن الذلة موجودة، كل مبتدع والله أن الذلة لا تفارق. مساكين أهل الشرك حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. من صور الذلة السرية، تجدهم يتناجون بأمرهم دون العامة، ذليل، لو كان عنده حق كان ينشر في المساجد في كل مكان حق يرفع رأسه به. لا، ذليل، مجالس خاصة عندهم ذلة. من الذلة لو يدخل عليهم أحد قالوا مباحث، جانا مباحث، جانا كذا، يعني فيهم رعب، فيهم خوف، لأنهم أهل باطل. من الذلة أن سبحان العظيم واحد من أهل السنة ولو كان شاب يبهذلهم، والله تجد البلد هم متحكمين فيه ويطلع شاب واحد فقط يبهذلهم. ليش؟ لأن ما حقهم معهم باطل. ولذلك في ذم الكلام أيضا قصة ظريفة، رجل من أهل خراسان، كان أهل خراسان أشداء في السنة، نشوف الآن خراسان في إيران كيف تحولت الأمور، كانوا معروفين على مستوى العالم الإسلامي أشداء في السنة، فذهب إلى مصر يطلب الحديث ثم رجع. لما رجع في خراسان قالوا له: شأعجب ما رأيت في مصر؟ قال: أعجب ما رأيت في مصر، إن البلد والقضاء والسلطان يمكن أيام العبيديين والعامة واللواء والقلم كلش على مذهب ويتكلمون به. فإذا دخل رجل من خراسان لأن مشهورين إنهم، قالوا: هذا مثل ما تقول وهابي. يقول: كل هؤلاء رجعوا إلى الشرار بينهم، ما عاد يتكلمون في المساجد ولا عاد يتكلمون الخراسان، هذا عندهم، مع أن السلطان عندهم معهم والقضاء معهم. الذلة، سبحان الله العظيم. ولذلك الآن تجد ذليل، من ذلتهم أيضا يمتحنون الناس في بيوت، يجيك ينشبك إلا يسلم عليك إلا كذا، ذلة، هو يشعر بالذلة بالنقص. ابن سيرين يأتون في بيته يسلمون عليه، عمرو بن عبيد ما سلم عليه، يتكلم ما رد عليه، يسأل يقول آية ما رد. آخر شيء قام ابن سيرين يريد أن يخرج من بيته، فقالوا: استح، استح على وجهك، هذا شيخ كبير يخرج من بيته، ما خرج إلا بشق الأنفس، لأنه ذليل، يعني يشعر الناس يحتقرونه وأنه ناقص وأنه، سبحان الله العظيم. هذا كلام ربنا: وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. صاحب الحق عزيز وصاحب الباطل ذليل، ولو كان سلطان هو ذليل، لأن الباطل نفسه مهين. نسأل الله أن يرزقنا الحق ولزومه، ويكفينا البدعة وشرها، وأن يكفينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.